قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتيل بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينام نومة خفيفة يستعد فيها لصلاة الفجر لأنه كما كان قبل ذلك يصلي الليل، وكذلك ليوقظ ما كان نائما ليوتر إذا كان لم يوتر، وليستسحر إذا كان يريد أن يتسحر. والأذان الثاني هذا واجب ومتعين ولا بد منه كالأذان للصلوات الأخرى، لأن كل صلاة يؤذن في أول وقتها يعني لها، ولكن الأذان الأول هو مستحب وليس بلازم، يعني إن وجد يعني فهذا مطلوب وهذا فيه فائدة، وإن لم يوجد ليس بلازم يعني إذا ترك، وإنما الذي يعني لا يجوز أن يترك هو الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت اللي طلوع الفجر، كما هو الشأن في جميع الأوقات، حيث يؤذن لكل صلاة عند دخول وقتها فإذا الأذانان أحدهما لازم ومتعين كبقية الأذان لبقية الصلوات، وأما الأذان الأول فإنه مستحب يعني وليس بلازم، وفائدته كما جاء في الحديث تنبيه من كان نائما ليقوم ويوتر أو يتسحر كان يريد أن يصوم، ومن كان مواصلا الصلاة الليل فإنه يعني يستريح استعدادا لصلاة الفجر واستعدادا وتهيئا لصلاة الفجر. فإذا حكم الأذانين مختلف، يعني الأول مستحب والثاني لازم، والأول يعني فائدته إرجاع من كان يعني قائما بحيث يعني يستريح، ومن كان نائما يستيقظ ليستعد للصلاة وليتسحر إذا كان يريد الصلاة يريد أن يصوم. وإنما وقت الصيام يبدأ بدخول النهار، والنهار يدخل بطلوع الفجر الثاني وقد جاء في بعض الأحاديث ما يبين أن هناك يعني فجران أحدهما فجر صادق والثاني فجر كاذب، والفجر الصادق الفجر الكاذب هو الذي يعني يكون بياضا مستطيلا في الأفق وأما الذي يكون دخول فهو المعترض في الأفق الذي يعني يزيد شيء حتى تطلع الشمس. فجاء في بعض الأحاديث صفة يعني البياض الذي لا يكون معه مساك والذي هو في الليل وهو الذي يكون قبل طلوع الفجر، وقد جاء في بعض الأحاديث الإشارة يعني فيه بأنه رفع وخوف يعني معناه أنه يرتفع في الأفق ويستطيع يعني يجي مستطيلا في الأفق. وأما بالنسبة للذي الأذان الثاني أو الذي الفجر الثاني هو الذي يجي معترض يعني في الأفق يعني وثم يزيد يعني شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. وش العبارات التي قالها في قضية الوصف بالإشارة؟ وهذا فيه البيان بالقول والفعل، يعني بيان وقت الفجر بالقول والفعل والإشارة. قال وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها، يعني ليس أن يقول هكذا وهكذا يعني صوب يده ورفعها، يعني هذا يأتي معترض مستطيل في الأفق وهو أبيض ثم يزول ويأتي بعده الظلمة أو يأتي بعده الفجر المعترض، هكذا وهكذا وصوب ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، يعني إما أن يكون أنها يعني جمع بينهما أو أنه فرج بينهما وأشار إلى أنه يعترض ويكون مستطيرا، وذاك مستطيرا يعني جاء في المعترض، وأما هذا جاء يعني مستطيلا في الأفق يعني ليس معترضا. الثاني إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، جمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، يعني هذا الذي يأتي مستطيل في الأفق مستطيل يعني في السماء، وإنما ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة وضع ومد المسبحة المسبحة ومد يديه. يعني إما أن يكون معناه أنه وضع المسبحة المسبحة ومد يديه, أو أنه وضع المسبحة ثم فرق بينهما مثل ما جاء في الرواية السابقة أنه فرج بينهما. نعم. والمقصود أن هذا مستطيل وهذا مستطير, هذا يأتي بالعرض يعني ضوء معتدل معترض ثم يزيد يزيد حتى تطلع الشمس. نعم. وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا, يعني الفجر هو المعترض. نعم. وليس بالمستطيل, المستطيل الذي في السماء والمعترض الذي في الأفق يعني يمينا وشمالا. نعم. المقدار الآن الذي قال حتى يؤدي بالمكتوم, قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا. قال ولم يكن بينهما, يعني معلوم أن كلمة يوقظ النائم يعني حتى يستعد للصلاة وحتى يسحر, وكذلك يرجع القائم حتى يستريح, يعني لا يتناسب مع هذا المقدار الذي جاء في هذا الحديث. لكن فسر أنه يعني عندما يؤذن بلال فإنه يبقى يعني ويذكر الله عز وجل بعد الأذان, ثم بعد ذلك ينزل ويخبر يعني ابن مكتوم ويستعد, ثم يعني يصعد أو يقوم بالأذان الثاني. فإذا يكون بينهما مسافة تطابق ما جاء في الحديث السابق أنه يرجع القائم ويوقظ النائم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عبد الله بن عمر قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عبد الله بن وهب ويونس بن يزيد الأيلي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة القاسم بن محمد بن عبد الصديق عن عمته عائشة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية عن عبده بن سليمان قال حدثنا ابن المثنى محمد المثنى عن حماد بن مسعد كلهم عن عبيد الله قال حدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابن نمير عن أبي خالد يعني الأحمر وهو سليمان بن حيان عن سليمان التيمي قال وحدثنا سليمان بن طرحان التيمي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن معتمر بن سليمان حاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحوق ولا هذا البياض حتى يستطير قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني عبد الله بن سواد عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت ثمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب من طرق متعددة وكلها فيها أن الإنسان الذي يتسحر يعني إنما يمسك عند الأذان الثاني الذي عند طلوع الفجر ولا يمسك عند الأذان الأول. لهذا قال لا يغرنكم من سحوركم أذان فلان ولا هذا البياض المستطيل أي المستطيل في السماء الذي يأتي يعني من الشرق إلى الغرب, وإنما الذي يعتبر هو الذي يعني يكون معترضا يعني بحيث يعني الأفق يكون فيه البياض ثم يزيد يعني شيء بشيء حتى تطلع الشمس. فقال لا يغرنكم يعني تتوقفوا عن السحور إذا سمعتم أذان بلال فإنه يؤذن بليل, وإنما الإمساك عند الأذان الثاني الذي يعني يقوم به عبد الله بن أم مكتوم يعني هذا هو الإمساك يعني. فقال لا يغرنكم من سحوركم يعني تمتنعوا من السحور بوجود أذان بلال ولا بوجود الضوء المستطيل الذي يأتي من الشرق إلى الغرب ثم يذهب, وإنما المعتبر الأذان الثاني الذي يكون من عبد الله بن أم مكتوم وبالضوء المعترض الذي يأتي معترضا في الأفق. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد الله بن سواده القشيري عبد الله بن سواده بن حنظله عن والده عن سمره بن جندب. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب عن اسماعيل بن علية عن عبد الله بن سواد عن ابيه عن سمره قال لا يغرنكم اذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح ولا هذا البياض عمود الصبح الذي هو المستطيل في الافق الذي ياتي من الشرق الى الغرب ما يكون كل معترضا في الشرق, لأن هذا اللي يقول كذنب السرحان يعني ذنب الذيب يعني يأتي ممتدا من الشرق إلى الغرب يعني هذا ليس هو المعتبر في دخول الفجر وإنما هو من الليل, وإنما الذي يكون عنده الإمساك الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع البياض المعترض والأذان الذي يكون من عبد الله بن أم مكتوم الذي هو الأذان الثاني. نعم. حتى يستطير هكذا يعني هكذا معترضة يعني في مستطيل في السماء يأتي من الشرق إلى الغرب وفيه معترض يأتي من الجنوب للشمال معترضا في الأفق ويتزايد يعني شيء فشيء حتى يطلع النهار. قال حدثني أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد يعني بن زيد عن عبد الله بن سوادة به قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا وحدثناه ابن المثنى عن أبي داود وسليمان بن داود الطيالسي. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثم ذكر يعني هذه الحديث المتعلقة بالسحور وتأخيره وأن وكذلك فعله فعل السحور يعني كل إنسان يتسحر ولهذا جاء في الحديث الأول تسحروا فإنه في السحور بركة. وهذا التسحر الأمر فيه للاستحباب، يعني ليس بواجب أن الإنسان يتسحر، لكن يستحب أن يتسحر. وقد جاء التعليل في هذا الحديث بأن فيه بركة، وذلك أن من بركة السحور يعني كل إنسان يكون نشيط في النهار، بخلاف ما إذا لم يتسحر فإنه قد يحصل له كسل ويحصل له يعني خمول، ويعني يقصر في الأمور الأخرى التي هي مطلوبة منه يعني في النهار. ولهذا فإن التسحر فيه بركة، يعني بركة في يعني نشاط الإنسان وكونه يكون نشيطا في النهار ويؤدي الأعمال الأخرى التي هي مطلوبة منه في النهار، سواء كانت لله أو لغير الله، يعني من الأمور التي هي مطلوبة منه لأهله أو لغير أهله. وقوله فإن في السحور تسحروا فإن في السحور بركة، يعني السحور يعني يأتي مفتوحا فيقال السحور، ويأتي مضموما السحور. وقيل إن السحور اسم للشيء الذي يسحر به الطعام الذي يهيئ، يقال السحور فتسين. وأما نفس الأكل وعملية الأكل هذه قال في السحور، سحور مثل يعني مثل وضوء ووضوء وسعوط وسعوط ووجور ووجوء ووجور وأشياء يعني وطهور وطهور. ما كان بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل، وما كان بالضم اسم للاستعمال. قال تسحروا فإن في السحور بركة، يعني كل إنسان يتسحر ويأكل فيه بركة، فيه بركة للإنسان في نهاره، يعني يحصل نشاطه وقوته. ففيه يعني فضل السحور واستحبابه، وأن فيه بركة لما فيه من القوة على العبادة، على العبادات وغير العبادات في النهار. ثم ذكر الحديث الثاني قال فصل ما بيننا وبين صيامنا وصيام أهل الكتاب في السحر، يعني أنهم ما يسحرون ونحن نسحر، يعني فهذا يعني مما يتميز به المسلمون عن اليهود والنصارى أهل الكتاب، هم لا يتسحرون ونحن نتسحر، بل ونؤخر السحور، بل ونؤخر السحور يعني ما لم يخشى طلوع الفجر، يعني إلى حين طلوع الفجر، يعني ليس طلوع الفجر وإنما عند وصول طلوع الفجر، يعني يكون إمساك من أول النهار الذي هو طلوع الفجر الثاني الذي يكون معه الأذان الثاني. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بن بشير الواسطي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا رباعي من رباعيات مسلم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس، وهذا أيضا من جنس رباعي سلم بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري عن قتادة وعبد العزيز عن أنس، وهذا أيضا رباعي لأن قتادة وعبد العزيز في طبقة واحدة، يعني لا يروي بعضهم بعض فهو رباعي يقال. نعم. قال هذه الحديث متوالية كلها رباعيات. نعم. هذه الأسانيد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن موسى بن علي، موسى بن علي بن رباح، عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص وهو عبد الرحمن بن ثابت، عن عمرو بن العاص. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة جميعا عن وكيع قال حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة في كم كان صحابة المدة التي تكون بين الأذان وبين الإقامة، لأن الإمساك السحور الذي ينتهي بالأذان ثم يجلسون ينتظرون الإقامة. فسئل كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، يعني مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، هذا الذي بين الأذان والإقامة، هذا الذي بين الأذان والإقامة. وقد جاء في رواية عند البخاري كم كان بين الأذان والسحور، يعني بين الأذان الذي هو الإقامة وبين السحور الذي هو الإمساك عن السحور وتوقف عن السحور لوجود الأذان الثاني. فيعني البخاري يعني في بعض رواياته كم كان بين الأذان والسحور، والمقصود بالأذان الإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، وقد جاء إطلاق الأذان على الإقامة في حديث عديدة، منها بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، ومن هذا الحديث، ومن الأثر الذي عن عثمان أنه الأذان الثالث، يعني الأذان يوم الجمعة الذي زاده عثمان في قبل صعود الخطيب على المنبر أطلق عليه الأذان الثالث، لأنه بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة أذان، والأذان عند صعود الخطيب على المنبر أذان، وقبل ذلك الأذان الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فيقال له الأذان الثالث، يعني بالنسبة إلى الإقامة والأذان الذي يعني يكون بعد ذلك. وهذا في تقدير، كانوا يقدرون الأعمال، يقدرون الوقت بالأعمال، لأنه لا قدر الزمان بقراءة 50 آية. وقد سبق أن مر فيما يتعلق بوقت صلاة الظهر أنه يعني عندما يعني يصلي وتنحر الجزور ويفرق لحمها، يعني ثم يعني يعود الإنسان، يعني معنى ذلك أنهم كانوا يقدرون بالفعل ويقدرون بالأعمال، وهنا في تقدير بالأعمال وهي القراءة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن هشام. هشام عن من؟ عن قتادة. عن هشام هو الدستوائي. عن أنس عن زيد بن ثابت. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن همام. همام بن يحيى العودي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال حدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار، السحور يؤخر والإفطار يقدم، وذلك يعني حتى يعني يكون الصيام في الوقت الواجب المحدد، فلا يزاد عليه في الأول ولا يزاد عليه في الآخر، لا يزاد عليه في قبله، يعني قبل دخول الوقت اللي هو قبل الفجر، ولا يزاد عليه بعد غروب الشمس، وإنما هو بين الأذانين، الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر وإلى أذان يعني المغرب الذي يعني يكون يعني عنده الإفطار، الذي يكون عنده الإفطار. هذا الحديث يدل على يعني تعجيل الإفطار، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار، يعني هذا يدل على مدح من فعل ذلك وأنهم بخير لأنهم متبعون للسنة ولا يزيدون عليها شيئا ولا يحاولون الزيادة عليها بشيء، وإنما يأتون بها على ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبوه أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سالم بن سعد، وهذا رباعي، وإذا جاء أبو حازم كما كررت ذلك مرارا يروي عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأفتعي. قال حدثناه قتيبة عن يعقوب. يعقوب بن عبد الرحمن القاري. قال حدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري. قال حدثني إذا جاء عبد الرحمن المهدي أو وكيع أو يحيى بن سعيد القطان يروون عن سفيان فالمراد به الثوري. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريم محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى. قال: وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمار عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا مثل الذي قبله، يعني فيما يتعلق بتعجيل الإفطار، إذا يعني تحقق الغروب فيعني يبادر إلى الإفطار. وقد جاء يعني هذان التابعيان وسأل عائشة رضي الله عنها وذكر لها يعني حال رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل المغرب يعني صلاة المغرب ويعجل الإفطار، والثاني يؤخر صلاة المغرب ويؤخر الإفطار. فقالت: أيهما الذي يعجل المغرب والإفطار؟ فقالوا: عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني فعله مطابق لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني أبو الذي هو عبد الله بن مسعود. والثاني عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، هو الذي كان يؤخر. وهذا يبين أن أن أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاء عنهم شيء فيه اختلاف فإنهم يرجعون إلى بعض الصحابة يعني ويسألون عما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعني يكون يعني مرجحا أو مقويا أو يعني يدل على تقديم أحد القولين على الآخر. فسألوها عن رجلين ولم تسألهم عن من هما، وإنما سألت من الذي يقدم المغرب ويقدم الإفطار، لأن هذا هو المطابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فلان لعبد الله بن مسعود. فأخبرتهم بأن مسلم كان يفعل هكذا. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن علاء عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية وهو مالك بن عامر عن عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو كريب عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية. وقال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو كريب: حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجرح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا علي بن مسر وعباد بن عوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بوقت الإفطار، وأنه منوط بغروب الشمس، منوط بغروب الشمس، كما أن الصيام بدايته منوطة بوجود يعني البياض المعترض في الأفق الذي يعني يزيد شيئا فشيئا حتى يعني تطلع الشمس. فيعني ذكر في الأول يعني بيان البداية وأنه عند طلوع الفجر الثاني، وأما بالنسبة للنهاية فعند غروب الشمس. وذكر هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغرب الشمس فقد أفطر الصائم. ومعنى قوله أفطر الصائم يعني معناه أنه صار في وقت الإفطار، ولا يعني ذلك أنه صار مفطرا بفعلا بمجرد غروب الشمس، وإنما المقصود من ذلك أنه جاء في وقت الإفطار، لأنه جاء ما يدل على جواز الوصال إلى السحر كما في صحيح البخاري: من أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فالمواصلة إلى السحر جائزة، ولكن وعلى هذا فإن قوله فقد أفطر يعني أنه جاء وقت الإفطار لمن يريد أن يفطر النهار، أما من يريد أن يواصل الفجر فإنه يستمر في مواصلته. ولكن المواصلة التي هي بين يعني يومين وبينهما يعني ليلة أو ليالي، فهذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة. ولكن هنا قوله فقد أفطر يعني لا يعني ذلك أنه بمجرد غروب الشمس صار الإنسان مفطرا وأنه كأنه آكل أو في حكم الآكل، وإنما يعني هذا على حسب نيته، إن كان يريد أن يواصل الفجر فله أن يواصل ولا يعتبر مفطرا، وإن كان يريد أنها يعني ما يواصل وإنما يعني يفطر ينوي الإفطار، إن كان معه شيء أفطر وإلا نوى الإفطار وصار مفطرا بذلك. نعم. جدح. وذكر الحديث الثاني أنه كان مع عبد الله بن أبي أوفى وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال لرجل قال لفلان لم يسمى: انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا. يعني الجدح هو أن يخلط السويق يعني بالماء ثم يعني يشربونه، ومعلوم أنه مع ذلك أنه يعني يحمى على النار، يعني لأن السويق أو الطحين أو الدقيق يعني مع الماء يعني لا يوكل نيئا، يصير مثل العجين، لأن هذا يعني في مضرة، ولكن يبدو أنه كان بمعنى أنه يطرح أو أنه يغلى يعني في يعني حتى يعني يصير يعني في نضوجة ولا يكون فيه مضرة. فنزل فجدع لما غرب الشمس قال انزل فجدحنا، قال إن عليك نهارا، لأنه يشوف الضياء الشديد بعد غروب الشمس، وكأنه ظن أنه يذهب هذا الضياء، والرسول اكتفى أو بيّن أن اكتفى بغروب الشمس وإن وجد الضياء يعني بعد ذلك. والثاني العبارة الأخرى قال كذلك انزل، قال يا رسول لو أمسيت، قال لو أمسيت يعني لو أمسيت يعني دخلت في المساء بحيث يعني تذهب يذهب هذا النور الذي بعد الشمس. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا غرب الشمس من هنا وأدبر أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن أمير عن أبي معاوية. نعم. وأبو أسامة. نعم، كلهم مرة ذكرهم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاص بن عمر عن نعم. عمر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني. هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. وهذا رباعي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر وعباد العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى. نعم، الشيباني هنا قال يعني ذكره بنسبته. نعم، هو شخص واحد. نعم. قال وحدثنا أبو كامل سليمان الفضيل بن حسين الجحدري. قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم

لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالوصال، والوصال هو صوم يومين أو أكثر مع الليالي التي بينها، مع الليالي التي بينها يعني لا يأكل بالليل، بل يعني يصوم يعني يومين وبينهما ليلة لا يأكل فيها، أو يصوم ثلاثة أيام وبينهما ليلتان لا يأكل فيها، هذا هو الوصال. والرسول عليه السلام كان يواصل، فلما رآه الصحابة يواصل واصلوا معه، فنهاهم الرسول عن الوصال يعني رحمة بهم وإشفاقا عليهم وأن لا يتحملوا يعني شيئا يشق عليهم. فلما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل يعني ونحن نقتدي بك، قال إنكم لستم مثلي إنني يطعمني ربي ويسقيني، أو أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي بعض الروايات أظل يطعمني ربي ويسقيني. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يحصل له إنما هو يعني قدرة أو تقوية من الله عز وجل له، لأنه يأكل ويشرب بالفعل، لأنه لو أكل وشرب في الليل لم يكن يعني الأكل والشرب يعني معه صيام، لأن الشرب والأكل ومباشرة الأكل والشرب لا يكون معه صيام، وإذا صام وإذا أكل وشرب في الليل معنى ذلك أنه ما حصل منه الصيام. وكذلك لو جاء في بعض الروايات أنه يظل، وهذا أيضا يكون في النهار، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه الله عز وجل من القدرة ومن القوة ما يختلف به عن غيره. فنهاهم عن الوصال وهم واصلوا تبعا له واقتداء به، فلما نهاهم قالوا إنك تواصل ونحن نقتدي بك، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. فإذا هذا الطعام والأسقى ليس يعني حقيقيا بأنه يأتيه شراب ويشربه وطعام ويأكله، لأن هذا ينافي الصيام، لأن الصيام الامتناع عن الأكل والشرب، الامتناع عن الأكل والشرب يعني في نهار رمضان في النهار وكذلك في الليل في حقه في حق يعني في وصاله، لأنه يعتبر صائما في وصاله عليه الصلاة والسلام. فلما تابعوه وقلدوه في فعله نهاهم قالوا إنك تواصل ونحن قريب، قال لي لست كهيئتكم إنني أطعم وأسقى، إنني أطعم وأسقى. يعني فإذا هذا شيء يعني أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأقدره عليه، ولهذا نهى عن الصحابة، عن الصحابة عن الوصال. فلما قالوا إنك تواصل وكان ذلك في آخر الشهر أراد أن يوقفهم على المشقة التي تحصل لهم، يعني واصل بهم حتى طلع الشهر، قال لو يعني لو امتد الشهر لواصلت بكم كالمنكل لهم، يعني حتى يوقفهم ويحسوا بأن هذا الذي أرادوه في مشقة عليهم ولم يكن فيه مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله من القدرة على ذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فعل يعني الوصال وهم فعلوا الوصال وقال لكم لستم كهيئتكم، ثم إنه أراد أن يبين لهم الفرق بينه وبينهم وأنه هو يقدر على الوصال وهم لا يقدرون، فصام يعني واصل بهم ثلاثة أيام في آخر الشهر وقال لو يعني تأخر الشهر لزدتكم كالمنكل لهم، لأنه أراد أن يوقفهم على المشقة لتحصل لهم. وهذا مثل يشبه هذا ما لو أن يعني طفلا عند والده وعنده نار ويريد أن يعبث النار، فأراد أن يوقفه على يعني خطورة التعرض للنار فأخذ إصبعه وضعه على رأس جمرة يعني هكذا، يعني حتى يحس بأن هذا في مضرة، يعني يكون بمباشرته لشيء يضره، يعني فالرسول عليه السلام عمل معهم هذا الأمر حتى يوقفهم على يعني أن هذا الذي يريدونهن فيه مشقة عليهم ولم يكن فيه مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء الحديث قال فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون يعني اعملوا اعملوا ما تطيقون يعني. وقد جاء في الحديث الآخر فإن الله لا يمل حتى تملوا, وجاء في الحديث حب العمل الله عز وجل أدومه وإن قل أدومه وإن قل وقليل يداوم عليه الإنسان خير من كثير ينقطع عنه الإنسان. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون يعني افعلوا ما تطيقون واتركوا الشيء الذي لا تطيقونه. ويعني والوصال يعني فيه مشقة عليهم, ولهذا نهاهم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي للتحريم. لكن جاء ما يدل على جواز الوصال إلى السحر في صحيح البخاري قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر, يعني منه يصوم يوم ليلة لا يصوم يعني يومان وبينهما ليلة وإنما يصوم يوما وليلة, هذا إذا أراد أن يواصل. حديث أنس قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا. هذا الحديث يدل على أن الرسول كان يصلي يعني في المسجد وأنه في رمضان وجاءوا وصلوا وراءه يعني هو جماعة يعني يعتبر رهط, الرهط يعني إلى العشرة. فالرسول استعجل في صلاته لما أحس بأنهم وراءه, ثم إنه دخل منزله وصلى يعني في بيته عليه الصلاة والسلام. فيعني سألوه يعني وقالوا أنك أحسست بنا, فقال هذا هو الذي دفعني. وقد جاء وقد سبق أن مر في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني صلى بهم يعني في رمضان, وأنه عليه الصلاة والسلام ترك كونهم يصلون معه كونه يصلي وهم يصلون معه. قال خشية أن يفترض على الناس, خشية أن يفرض قيام على الناس. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى التشريع ولم يعني ولم يكن هناك مجال لأن يوجب عليهم, أعاد عمر رضي الله عنه هذه السنة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حتى كنا رهطا فلما أحس بنا صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز ثم دخل رحله فصلى. رحله يعني بيته, يعني الرحل هو البيت يقال له رحل يعني. وقد جاء في الحديث الذي في مسجد الخيف لما صلى الفجر رأى رجلين جالسين لم يصلي مع الناس فدعا بهما فأتي بهما ترتعي فرائصهما قال ما لك ولم تصلي معنا, قال صلينا في رحالنا يعني مساكننا, يعني المسكن سواء كان يعني بناء أو خيمة أو يعني أي شيء يعني يسكن فيه. ألا صلوا في الرحال ها؟ ألا صلوا في الرحال, ألا صلوا في الرحال يعني في البيوت ها؟ نادي بها المنادي حين الليلة المطيرة. نعم يعني جاء في بعض الأحاديث ألا صلوا في رحالكم. قال فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ قال نعم, ذاك الذي حملني على الذي صنعت. أخذ يواصل وذاك في آخر الشهر, فأخذ رجال من أصحابي يواصلون, فقال ما بال رجال يواصلون, إنكم لستم مثلي, أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. يعني لزاد يعني حتى يعني يجعل المتعمقون المتكلفون الذين يريدون أن يعني يزيدوا يعني ويأتوا بالأعمال التي تشق عليهم وتجعلهم يكسلون عن الأمور الأخرى التي يعني عليهم أن يأتوا بها, المتعمقون المتكلفون المتشددون يتركون تعمقهم لأن هذا يكون في مضرة عليهم. نعم. قال ثم حديث أنس رواية ولهذا الحديث ولهذا النهي للتحريم, النهي على الوصال للتحريم ليس يعني الكراهة فقط. نعم. قال واصل صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان, يعني هذا فيه وهم يعني ذكر كونه واصل في أول الشهر وبعد ذلك واصل بهم حتى رؤية الهلال, يعني معناه من أول الشهر وهم يفعلون كذلك, وإنما المحفوظ هو الروايات السابقة التي فيها أنها في آخر الشهر. أقرأ الحديث الأخير اللي فيه أول. عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلي، إني إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم. ده آخر الحديث. واصل إنا نعم لواصلنا وصالا، واصل صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. يعني هذا يعني معلوم أن هذا حصل في آخر الشهر، ما حصل في أول الشهر كما في الروايات السابقة. وكذلك آخر الحديث يقول: لو مد لنا يعني لواصلنا، يعني حتى يدع وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. فإذا كلمة أول الشهر هذه غير محفوظة، يعني فيها وهم، والمقصود ذلك آخر الشهر كالروايات السابقة يوضحها أنه قال لو تأخر الشهر، يعني معناه لو كان هذا معناه من أول الشهر وهو يواصل بهم، ولكن المحفوظ هو الروايات السابقة التي فيها أن كان ذلك في آخر الشهر، وأنه واصل بهم أيام قليلة 3 أو 4، وقال لو تأخر الشهر لزدتهم كالمنكل لهم. إذن هذه الرواية التي هي فيها ذكر الأول هذه وهم وليست محفوظة. نعم. قال: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عن جده. عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن أبيه عن جده. نعم. عن أيوب بن أبي ثمين السختياني. وقال: حدثني زهير بن حرب وإسحاق عن جرير. إسحاق بن راهوية وجرير بن عبد الحميد. عن عمارة. عمارة بن القعقاع. نعم. عن أبي زرعة. عن أبي هريرة. نعم. أبو زرعة بن عمرو بن جرير. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة. عن أبي الزناد. المغيرة. ابن عبد الرحمن الحزامي. نعم. عن أبي الزناد. عبد الله بن دكوان. عن الأعرج عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن هرمز. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال: حدثني زهير بن حرب عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان. سليمان بن المغيرة. عن ثابت عن أنس. نعم. قال: حدثنا عاصم بن النضر التيمي عن خالد بن يعني بن الحارث عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل. عن ثابت عن أنس. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. القبلة للصائم. يعني انتهى الحديث؟ نعم. هذا الأخير هذا حديث الوصال آخره حديث عائشة. هذا حديث تواصل. نعم. اللي في أول النهار؟ لا، هذا حديث أنس. ها؟ حديث أنس هو الذي في أول شهر رمضان. نعم. بعده حديث عائشة نهاهم أن يسأل عن الوصال رحمة لهم. نعم. فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. يعني بعد القبلة الصائم بعده؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. اليوم أكثر الأسئلة عن حي على مو حي على حي العبد. صلاة خير من النوم. نعم. متى تقال؟ الأذان الأول والأذان الثاني؟ يعني بعض أهل العلم يقول أنها تكون في الأذان الأول الذي هو أذان بلال، وبعضهم يقول أنها تكون في الأذان الثاني، ويقولون أن الأذان الأول الأذان الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة، وأيضا هو الذي يطابق يعني الصلاة خير من النوم، يعني يكون في الأذان الثاني، لأنه يعني في الأذان الأول يعني الذي كان يعني قائما يراد منه أن ينوم، يراد منه أن ينام، في قوله قال يرجع قائمكم يعني اللي ينام ويستريح، لكن الذي يعني لا بد فيه من ترك النوم والقيام للصلاة إنما هو الأذان الثاني. قالوا فإنه يعني أذان الأذان الذي يكون عند كل وقت هو الأذان الأول يعني بالنسبة للإقامة لأن الإقامة أذان. يقول أحسن الله إليك إذا سمع الإنسان الأذان وفي يديه طعام فما هو المقدار الذي يجوز له من الأكل؟ الإنسان إذا كان يعني يشرب ومعه إناء وبدأ بالشرب فإنه يواصل الحديث الذي ورد إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني معناها أنه مع بيده يعني شراب فإنه إذا بدأ به يواصل، وأما إذا رفعه ولم يبدأ فإنه لا يبدأ، ولكن الكلام على الاستمرار والمواصلة، والقاعدة المشهورة يعني يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، وهذا يدخل تحتها وهذا من أمثلتها. الإنسان الذي بدأ يشرب فإنه يواصل، والإنسان لما بدأ لا يبدأ. وأما بالنسبة للأكل الشيء الذي في فمه لا يلفظه يأكله، وبعد ذلك لا يأخذ شيئا من الطعام فيأكل ويواصل، لأن الحديث ورد على على على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قوله لو أمسيت، ألا يدل ذلك على أن المساء يطلق على الليل؟ لا، هو يعني كأنه يقصد لو أمسيت، نعم يعني يطلق على الليل لأن الليل يدله مساء كما هو معلوم، لكن قوله لو أمسيت يعني أنك أخرت لأن النهار موجود، وقصده الضياء الذي بعد الشمس، الضياء الذي بعد الشمس يعني حتى يذهب هذا الضياء. فبين عليه السلام أن الحكم منوط بغروب الشمس، لكن هذا إذا كان في مكان مستوي، أما لو كان في مكان يعني بين جبال ثم اختفت عنهم الشمس هي وراء الجبل، يعني لا يقال أنها غربت لأنها صارت وراء جبل طويل وغابت في الجبل، لكن إذا كان في أرض مستوية وغابت الشمس خلاص يعني يكون جاء وقت الإفطار. يقول ما العلاقة بين تعجيل الفطور وكون الأمة تكون بخير؟ لأنها ملتزمة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وغير متكلفة، لأن الزيادة فيها تكلف وفيها زيادة على الواجب، وأما كل إنسان يقتصر على ما هو واجب ولا يزيد فيه لا بالبداية ولا في النهاية فهو لا يزيد فيه، ولهذا يؤخر السحور يعني حتى يعني يأتي وقت طلوع الفجر ويعجل الإفطار من حين تغرب الشمس، يعني لا تزال بخير لأنها متبعة للسنة وأخذة بما جاءت للسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تزيد يعني على المشروع شيئا، يعني لأن هذا قد يكون من التكلف. نعم. يقول هل يجوز أن ينبه للسحور باستخدام آلات مثل الدف كتنبيه للناس؟ لا ما يحتاج إلى هذا، وإنما يكون الأذان الأول يعني ينبههم إلى أن يعني من كان نائما يستيقظ حتى يتسحر، والأذان الثاني هو الذي يكون به الإمساك وبدء، ولا يحتاج إلى أن يعني يضرب لا مدافع ولا دفوف ولا شيء آخر. وضع فاصل بين وقت الإمساك والأذان الثاني. لا غلط، هذا غلط، يعني يكون هيك الإمساك يعني قبل طلوع الفجر هذا غلط. إذا أفطر الإنسان، لكن مقصود أذان الفجر يعني في الأذان في المؤذن الذي يحافظ على الوقت، يعني بعض المؤذنين ما عنده انضباط، قد يتقدم وقد يتأخر، قد يتقدم وقد يتأخر، لكن الكلام على من يعني يكون عنده محافظ على الوقت وضبط للوقت. يقول إذا أفطر الإنسان لسماع الأذان ثم تبين أن وقت المغرب ما جاء بعد فهل صومه صحيح؟ إذا إيش؟ أفطر الإنسان لأنه سمع أذان، أذان في بلد آخر يعني، وأما في البلد يعني كيف يأذن والشمس ما غابت؟ يمكن سمع يعني في الإذاعة يعني أذان مكان بعض المؤذنين كما قلت ما غير منضبط، ها؟ إيش؟ بعض المؤذنين غير منضبط يؤذن يستعجل. لا يا كونه يؤذن قبل غروب الشمس يعني المسافة نعم يعني الإنسان الذي يعرف بعدم ضبط الوقت لا يعول عليه. هو الآن حصل هذا، أحسن الله إليك، ما العمل؟